conference. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنتناول هذا المجلس الحديث الثالث عشر من أحاديث الأربعين النووية من خلال كتابي الذي سميته التبيان لمعاني الأربعين النووية لمبتدئين والصبيان. وهذه الأحاديث جمعها النووي رحمه الله تعالى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثل أهم الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه أو رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان لشعبة من شعب الإيمان، والتي بها أو من خلالها يتم إيمان العبد يكمل. فقوله لا يؤمن أحدكم، ليس المراد بنفي الإيمان هنا نفي بلوغ حقيقته ونهايته، أو ليس المراد نفي الإيمان ونفي أصله، إنما المراد نفي بلوغ حقيقة الإيمان ونهايته. فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته. يعني هذه قاعدة عند أهل السنة، قاعدة عند أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في بعض الأحاديث لا يؤمن أحدكم إذا فعل كذا وكذا، لا يعني هذا أنه يكفر، إن ترك هذا يكون كافرا. هذا عند الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. يعني الخوارج فرقة ضالة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون المسلمين بالكبائر، وبعض الخوارج يكفرون بالإصرار على المعصية، نحو خوارج العصر الذين يسمون رسالة قطب القطبيين. بعضهم يكفر بالإصرار على المعصية، ومنهم من يدعي أنهم على السنة نحو أبي إسحاق الحويني، ومن الخوارج ليس من أهل السنة، من يكفر المصر على المعصية. هذا معتقد فرقة من فرق الخوارج التي تسمى فرقة النجدات، لرجل أو تبع لرجل يسمى عامر أو نجد بن عامر الحروري الخارجي. فالشاهد أن أهل السنة يثبتون المعصية ويفرقون بينه وبين الشرك والكفر. فليس كل من وقع في كبيرة أو معصية حتى لو أصر عليه يكون كافرا، إلا أن يستحل، أن يعتقد أنها حلال. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الآن، وهذا واقع في جل مجتمعات الإسلام الآن بسبب انتشار الشياطين ما بين الناس بين المسلمين وتفشي أمراض القلوب. فكثير من الناس تجد لا يحب لإخواني ما يحبه لنفسه. هل بهذا يكفر؟ هذا مكفر أغلب المسلمين، أو الجمع الغفير يكفرون على طريقة الخوارج. لا، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أنه لن يتم إيمانه ولن يكمل ويصير قوي الإيمان حتى يحقق هذه المرتبة، أنه يتعدى نفسه، تصير نفسه عنده بمرتبة نفوس إخواني يحب له ما يحب لنفسه. هذه مرتبة عالية، درجة في الإيمان لا يبلغها إلا من قوي إيمانه وبلغ الغاية وتم. فلهذا كما قلت هنا في فوائد الحديث، الحث على أن ينفع المؤمن إخوانه بما يحب أن ينتفع به في أمور الدين والدنيا، فيدخل في هذا أن يحب لهم الهداية بالحق كما يحبوها لنفسه، ويستلزم ذلك أن يدعوهم ويرشدهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم من التوحيد والعقيدة السوية التي عليها مدار نجاة العبد، ويحذرهم من الشرك والبدع والكبائر، ويدخل فيه أيضا أن يعين الضعيف ويغيث الملهوف ويتصدق على المسكين والفقير. وفي هذا من فوائد الحديث التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم. فالحاسد في مرتبة دنية، إيمانه ضعيف جدا، ولذلك لا يبلغ هذه المرتبة، إنه يناقض هذه المرتبة. هو لا يحب لأخيه، لا، هو يحب لأخيه أن تزول عنه النعمة، عكس ما في الحديث. ولا يزول الله. هذه من أحط الدركات قبل طبعا يعني الشرك الذي أحط الدركات. الحاسد أنا في أدنى المنازل، لأنه كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا مذكور على سبيل الذم الشديد، يعني هذا استفهام استنكاري من رب العالمين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. الله عز وجل يبين في هذه الآية أنه من العجيب من أمر الحاسدين هؤلاء أنهم يحسدون غيرهم على فضل الله، والله يتفضل على من شاء، ولو شاء الله لتفضل على الحاسد، فكيف تحسدون الناس على أمر هو فضل من الله يرزق من يشاء بغير حساب في الدين والدنيا. فالحاسد لا يفقه هذا الكلام، ولا تبلغ يعني عقول الحاسدين هذا الكل. فالمؤمن عليه أن يضبط نفسه بالشرع، وأن يجاهد قلبه، وأن يجاهد نفسه أن يبلغ هذه المراتب، وأن يكون ممن كمل إيمانه، أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، إنه رحيم غفور ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.